كلمة طيبة قول ولا لا تقول ما يكلفك شي يا أخوي الكلام كلمة طيبة تسعد الناس وتلاقي لك قبول ما تزيدك غير قدر واحترام كلمة طيبة وكلمة طيبة قول ولا لا تقول ما يكلفك شي يا أخوي الكلام تسعد الناس وتلاقي لك قبول وما تزيدك غير قدر واحترام كلمة طيبة كلمة طيبة من لسانك لا تزول فيها بر وفيها إحسان وسلام كلمة طيبة تبقى يا الإنسان إنسان عجول كلمة منك تهوي بك سبعين عام كلمة طيبة كلمة طيبة من لسانك لا تزول بر وفيها إحسان وسلام تبقى يا الإنسان إنسان عجول كلمة منك تهوي بك سبعين عام كلمة طيبة كلمة طيبة قولها بكل الفصول بالرضا ولا بلحظات الخصال كلمة طيبة والسوالف حاول انها ما تطول كل ما طولت قل الاهتمام كلمة طيبة كلمة طيبة قولها بكل الفصول بالرضا ولا بلحظات الخصال والسوالف حاول انها ما تطول كل ما طولت قل الاهتمام كلمة طيبة